السلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى، قال في كتابه شعب الإيمان: السادس والخمسون من شعب الإيمان، وهو باب في صلة الأرحام. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فجعل قطع الأرحام من الإفساد في الأرض، ثم أتبع كل الأخبار بأن ذلك من فعل من حقت عليه لعنته، فسلبه الانتفاع بسمعه وبصره، فهو يسمع دعوة الله ويبصر آياته وبيناته، فلا يجيب الدعوة ولا ينقض للحق كأنه لم يسمع النداء ولم يقع له من الله البيان، وجعله كالبهيمة أو أسوأ حالا منها. فقال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال في الواصل والقاطع: إنما يتذكر وقال في الواصل والقاطع إنما يتذكر أولو الألباب الذين السلام عليكم. يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن. الله يا عليكم. وبه إليه قال عز وجل: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فقرن وصل الرحم، وهو الذي أمر الله به أن يوصل بخشيته والخوف من حسابه والصبر على محارمه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لوجهه، وجعل ذلك كله من فعل أولي الألباب. ثم وعد به الجنة وزيارة الملائكة إياهم فيها ثم وعد به الجنة وزيارة الملائكة، هذا وعد الله أيضا إياهم فيها، وتسليمهم عليهم ومدحهم لهم. وقارن قطيعة الرحم بنقض عهد الله عز وجل والإفساد في الأرض، ثم أخبر بأن لهم عند الله اللعنة فأخبر بأن لهم عند الله اللعنة وسوء المنقلب. فثبت بالآيتين ما في صلة الرحم من الفضل وما في قطعها من الوزر والإثم، وذكر سائر ما ورد في هذا المعنى أبو عبد الله الحليمي رحمه الله. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فرك رحمه الله، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني محمد بن عبد الجبار، قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش، فتقول: يا ربي قطعت، يا ربي ظلمت، يا ربي أسيء إلي، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أخبرنا أبو عبد الله الحمد، قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله، قال أخبرنا الحسن بن سفيان، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن معاوية بن أبي مزرد مولى بني هاشم، قال حدثني أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الخلق ثم إذا فرغ حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن. فقال: ما؟ فقالت: هذا مكان العائذ من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ روى البخاري عن إبراهيم بن حمزة عن حاتم، وراه مسلم عن قتيبة. سيدنا في التفسير نقول: وحق الرحمن هو معقد الإزار للرجل. وحق الرحمن إزاي؟ طب من استدل؟ حق الرحمن معقد الإزار للرجل. التوضيح. الحق من الحق؟ ايه هو الحق؟ هو معقد الازار. لا، ما هو حق الرحمن معقد الازار. ده دليل التوضيح. نقول معقد الحق، قلت حق الرحمن معقد الازار للرجل، ما ينفعش. لازم الفصل. حق الرحمن حقيقي، يقال حق الرجل معقد الازار. يفصل بين هذا. السلام عليكم. قوله اخذت بحق الرحمن معناه استجارت بالله واعتصمت به كما تقول العرب تعلقت بظل جناحه أي اعتصمت به. وقيل الحقه الإزار، وإزار الله عز وجل عزه، ومعناه أنه موصوف بالعز، فاستعاذت الرحم بعز الله من القطيعة ولاذت به، وقيل معناه العرش. فقد روي في هذا الخبر أنه قال الرحم معلقة بالعرش. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد المدني عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا عمرو بن إسحاق بن إبراهيم السكني البخاري قال السكن السكني ما انا مش عارف هتطلع ازاي. قال حدثنا عمرو بن اسحاق ابن ابراهيم السكني البخاري قال حدثنا صالح بن محمد البغدادي قال حدثنا منجاب بن الحارثي قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن ابي العنبس الثقفي عن عبد الله بن عامر بن العاص انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للرحم لسانا ذلقا يقول يوم القيامه ربي صل من وصلني واقطع من قطعني. اخبرنا ابو عبد الله الحفظ قال اخبرنا ابو عبد الله الصنعاني قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتاده يرويه انه قال تجيء الرحم يوم القيامه بها حاجنا تحت العرش تتكلم بلسان طلق ذلق تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. وبإسناده عن معمر عن ابن طوس عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للرحم شعبة من الرحمن تجيء يوم القيامة لها حجنة تحت العرش تكلم بلسان طليق ذليق، فمن أشارت إليه بوصل وصله الله، فمن أشارت إليه بقطع قطعه الله. وهذان المرسلان شاهدان للموصول قبلهما. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو عثمان سعيد بن محمد بن عبدان من أصليهما قال أخبر حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عصام الأصباني قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك الخزاز قال حدثني فائد بن أبو الورقاء عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرحم معلقه بالعرش لها لسان ذلق تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. اخبرنا ابو الحسين بن شرنا قال اخبرنا اسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا ابو توبه قال حدثنا يزيد بن ربيعه الرحبي عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي عثمان الصنعاني عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث معلقات بالعرش: الرحم تقول اللهم اني بك فلا اقطع، والأمانة تقول اللهم إني بك فلا أخان، والنعمة تقول اللهم إني بك فلا أكفر. حدثنا أبو محمد بن يوسف قال حدثنا الأصم محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حاوى أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصباني قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق القرشي بهراء قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني معاوية بن أبي المزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن، من وصلها وصلت ومن قطعها قطعته. وفي رواية الصغاني الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله ومن قطعها قطع. رواه البخاري عن ابن أبي مريم شجنة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن خالد بن خلي قال حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرد زاد الليثي اخبره عن عبد الرحمن بن عوف انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل عن الرحمن: انا خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وروينا من حديث معمر وابن عيينه عاليا في كتاب السنن في باب قسم الصدقات. قال الحليمي: فاصل قوله انا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، انا الرحمن والرحم اسمان مشتقان من الرحمه، فانا الرحمن لما وسع كل شيء من رحمتي. وهي الرحم لأن الجوار في الرحم موجب للرحمة، فمن عرف هذا الحق جزيته خيرا، ومن أغفله حرمته ذلك الخير. أخبرنا أبو الحسين بن شرنا قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن الرزاز قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن يزيد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا عمرو بن عثمان بن موهب عن طلحة ابن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري أن عربيا عرض إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له، فأخذ بخطام الناقة أو زمامها، فقال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قالت: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. أخرجه مسلم عن ابن نمير عن عمرو بن عثمان. خلاص سيدنا قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو النضر الفقيه، أحسن الله إليكم، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرني أبو النضر الفقيه، قال حدثنا محمد بن أيوب، قال حدثنا أبو أيوب، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب، قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب أنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أرب ماله تعبد الله لا تشرك به شيء، أرب ماله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. روى البخاري عن أبي الوليد عن شعبة، أخبرنا أبو بكر بن فورق، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا إسحاق بن سعيد، قال حدثني أبي، قال: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فسأله: ممن أنت؟ فمت له برحم بعيدة فألان له القول، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرفوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا قرب بالرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة، ولا بعد إذا وصلت وإن كانت بعيدة. قال أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو سعيد محمد بن موسى، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال حدثنا العباس الدوري، قال حدثنا قراد أبو نوح، قال أخبرنا إسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عباس عن ابن عباس أنه قال: أتاه رجل وأنا عنده فمت إليه برحم بينه وبينه، قال: فعرفها ابن عباس، ثم قال ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: احفظوا أنسابكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد للرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب لها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وإن كل رحم آتية أمام يوم القيامة تشهد له بصلة وإن كان وصلها، وفي قطيعة إن كان قطعها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن الحسن الكارزي، قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزمي، قال حدثنا محمد بن معلم، قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسى في أجله فليصل رحمه. رواه البخاري عن إبراهيم بن المنذر، أخبرنا أبو عبد الله، قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي، قال حدثنا ابن بكير، قال حدثني الليث بن سعد عن عقيل عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. رواه البخاري عن ابن بكير، ورواه مسلم عن عبد الملك عن أبيه عن جده. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو عبد الله الصنعاني، قال حدثنا إسحاق الدبري، قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق الهمداني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليتق الله وليصل رحمه. من سره النساء في الأجل والزيادة في الرزق فليتق الله وليصل رحمه. قال معمر: سمعت عطاء الخرساني يقول: يقول على النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ويعني بالنساء يوفق له فيقوم بالليل فهو النساء وليس الزيادة في الأجل كذا قال. وقد قال الحليمي في معناه: إن من الناس من قضى الله عز وجل له بأنه إن وصل رحمه عاش عددا من السنين مبينا، وإن قطع رحمه عاش عددا دون ذلك، فحمل الزيادة في العمر على هذا وبسط الكلام فيه. ولا يخفى على الله عز وجل أنه يصل الرحم أو يقطع أنه يصل الرحم أو يقطعها، فكذلك لا يخفى عليه أنه أي العددين يعيش. حدثنا أبو الحسن العلوي، قال أخبرنا أبو حمد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال، قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال حدثني أبي، قال حدثني أبو رجاء الهروي عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يمهل في عمره ويبسط له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء ويستجاب دعاؤه فليصل رحمه. أخبرنا أبو الحسين بن سلمة، قال أخبرنا أبو سالم أحمد بن محمد بن عبد الله القطان، قال حدثنا إسحاق بن خالوي الواسطي، قال حدثنا أحمد بن بحر، قال حدثنا علي بن بحر، قال حدثنا هشام بن يوسف، قال أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد الله عز وجل له في عمره ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. حدثنا أبو الحسن العلوي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي عبد الشرقي، قال أخبرنا أبو الأزهر السليطي، قال حدثنا عثمان بن سعيد المزني والفاضل بن موفق، قال حدثنا المسعودي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وصلوا أرحامكم. أخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي خالف بن أحمد الصوفي المهرجاني بها قال: قال أخبرنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود قال: قال أخبرنا أبو بكر محمد بن يزداد بن مسعود قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: أخبرنا يحيى بن عبد الحميد قال: حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن زوجي ذرة بنت أبي لهب أنها قالت: قلت يا رسول الله: من خير الناس؟ قال: أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. قال أخبرنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة قاطع. رواه مسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم حدث أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع الرحم. رواه البخاري عن ابن بكير. أخبرنا أبو علي الرذبري قال حدثنا علي بن حمشاذة قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن مجاهد قال سمعت عبد الله بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكاف إن الواصل الذي إذا قطعت رحمه قطعت رحمه واصلها. قال أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا المحاربي عن فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو فذكر بمثله. أخرج البخاري كما مضى في باب الزكاة. وروينا في باب الزكاة ما روي من قوله الصدقة على المسكين صدقة وإنها على الرحم اثنتان صدقة واصلة. وقوله أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. وفي حديث أبي ذر أمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. وحديث صدقة أبي طلحة وحديث إعتاق ميمونة وحديث زينب امرأة ابن مسعود وغير ذلك مما يتصل بصلة الرحم وحفظ القرابة. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا مخلد بن جعفر قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو موسى حوى قال أخبرنا أبو الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم يقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله إن كان كما تقول لك أنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم عن أبي موسى ومحمد بن بشار. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الخراساني ببغداد قال حدثنا أبو زيد أحمد بن محمد بن طريف قال حدثنا نعيم بن يعقوب أبو المتئد قال حدثنا أبي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على خير أخلاق الأولين والآخرين؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك. أخبرنا أبو الحسين بن سلمان قال حدثنا أحمد بن سلمان النجد حا وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن بن يونس الزاهد وبغداد قال حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطالسي قال حدثنا محمد بن يزيد بن عبد الملك أبو عثمان الكاهلي قال حدثنا سعد بن زيد القطيعي قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل من قطعك واعف عن من ظلمك. فقال رجل يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء بعد موتهما؟ قال خلال الاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما فإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم إلا بها بهما. أخبرنا أبو الحسين بن بشران بغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن رجل عن عكرمة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس الواصل أن تصل من وصلك ذلك القصاص ولكن الوصل أن تصل من قطعك. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي الإبلان قال أخبرنا محمد بن المؤمل قال أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عقبة بن عامر أنه قال لقيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فبادرني فأخذ بيدي فقال لي يا عقبة ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفى عن من ظلمك. ألا ومن أراد أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه فليصل ذا رحم منه. رواه ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن القاسم. أخبرنا أبو سعد بن أبي عثمان الزاهد قال أخبرنا أبو سهل بشر بن أحمد التميمي قال حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة الثقفي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان الغزال وأبو الحسين القطان وأبو الحسين القطان وأبو محمد السكري قال وحدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج بن عرطات عن محمد بن عبد العزيز الراسبي عن مولى لأبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذئبان يعجلان لا يغفران البغي وقطيعة الرحم. أخبرنا أبو عبد الله الحضر قال حدثنا أبو العباس والأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا أبو إدام أسلمي قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في حلقة فقال إنا لا نحل لرجل أمسى قاطع رحم إلا قام عنا. فلم يقم إلا فتى كان في أقصى الحلقة فأتى خالة له فقالت ما جاء بك ما هذا عن أمرك؟ فأخبرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فجلس في مجلسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مالي لم أرى أحدا قام من الحلقة غيرك. فأخبره بما قال لخالتي وما قالت له فقال اجلس فقد أحسنت ألا إنها لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحوذي ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس وابن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان بن بلال عن قدامة بن موسى عن ابن دينار أن كعب الأحبار جلس يوما يقص بدمشق حتى إذا فرغ قال إنا نريد أن ندعو فمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر وكان قاطعا إلا قام عنا. فقام فتى من القوم فولى إلى عمة الله كان بينه وبينها محرم فدخل عليها فصالحها فقالت ما بدا لك؟ قال سمعت كعبا يقول كذا وكذا. وقال كعب إن الأعمال تعرض كل يوم خميس واثنين إلا عمل قاطع يتجلجل بين السماء والأرض إلا عمل قاطع يتجلجل بين السماء والأرض. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش أنه قال كان ابن مسعود جالسا بعد الصبح في حلقة فقال أنشد الله قاطع رحم لما قام عنا فإنا نريد أن ندعو ربنا وإن أبواب السماء مرتجة دون قاطع الرحم. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال حدثنا أحمد بن يوسف السلمي قال حدثنا سلم بن سليمان شيخ من البصرة قال حدثنا الخزرج بن عثمان عن أبي أيوب مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال عشية كل خميس بليلة الجمعة فلا يرجع فيها فلا يرفع فيها قاطع رحم. وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله ميراثه من الجنة. أخبرنا أبو عبد الله الحوذي ومحمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا محمد بن عبيد الله المنادي قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا الخزرج عن أبي أيوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء عشية خميس ليلة الجمعة قال فقعد الناس حوله فقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا ثلاثا. قال فقام شاب فأتى عمة له قد صرمها منذ سنين فسلم عليها قالت ابن أخي ما جاء بك قال لا إلا أني قعدت إلى أبي هريرة فقال أحرج على كل قاطع رحم إلا قام من عندنا حتى كانت الثالثة قالت ارجع إليه فاسأله لما قال ذلك. فرجع إليه فقص عليه القطيعة ما كان من أمره وما قالت له عمته. فقال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن رسطية قال حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي قال حدثنا أبو سفيان عمران بن هارون الرملي حا. وأخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الحكم القطري قال حدثنا عمران ابن أبي عمران قال حدثنا سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يعمر للقوم الديار ويكثر لهم الأموال وما ناظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم. قيل يا رسول الله وبما؟ وفي رواية الفارسي قيل وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال بصلاة أرحامهم. أخبرناه أبو ذر عبد بن أحمد بن محمد الهروي بمكة قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المستملي ببلخ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو نشيط محمد بن هرون بن رملة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيان قال حدثنا داود فذكر بإسناده غير أنه قال قيل وكيف ذلك يا رسول الله كما قال الفارسي. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب قال حدثنا محمد بن عبدة المصيصي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن سفيان الثوري حوى. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني أبو قتيبة سلم بن الفضل الأدمي بمكة قال حدثنا أحمد بن زنجوي القطان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا سفيان الثوري عن عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل البيت إذا تواصلوا أجر الله عليهم الرزق وكانوا في كنف الله عز وجل. وفي رواية المستوصي في كنف الرحمن. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله تفرد به إسماعيل بن عياش عن الثوري قال أحمد ورواه عنه هشام بن عمار. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا محمد بن مهزم عن عبد الرحمن بن القاسم قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. أخبرنا أبو عبد الله الحمد قال حدثنا أبو العباس والأصم قال حدثنا العباس الدوري قال قال سمعت يحيى بن معين يقول حدثنا أبو قطن قال حدثنا يونس عن أبي البختري عن ابن عمر أنه قال من اتقى ربه وصل رحمه نسئ له في عمره وثرى ماله وثرى ماله وأحبه أهله. فقلت له سمعتهم منه أو سمعت من أبي البختري؟ قال نعم. قال يحيى اسم أبي البختري هذا مغراء وليس هو صاحب علي رضي الله عنه. أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن قال أخبرنا أبو بكر بن خم قال أخبرنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي إويس قال عن سليمان بن بلال عن ابن علاثة عن هشام بن حسان عن يحيى بن أبي كثير اليمامي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عربه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى إن أهل البيت لا يكونون فجارا ينمى أموالهم ويكثر عددهم إذا وصلوا الرحم وإن أعجل المعصية عقابا البغي واليمين الفاجرة تذهب المال وتعقم الرحم وتذر الديار بلاقع. قال الإمام أحمد رحمه الله اختلفوا فيه على يحيى فقيل هكذا وقيل عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقيل عنه منقاطعا وهو أصح. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا محمد بن حماد الأبي وردي قال حدثنا الحسن بن حبيب العبدي عن مجمع بن يحيى عن سويد بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلوا أرحامكم ولو بالسلام ومعناه صلوا أرحامكم وكأنه جعل وصل الرحم كتسكين الحرارة بالماء. قال الحليمي حكاية عن غيره أخبرنا أبو عبد الله الحمد وأبو بكر القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا هيثم بن خارجة الحوى أخبرنا أبو عبد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبد الصفار قال حدثنا ابن مساور الجواري قال حدثنا الهيثم بن خارجة أبو أحمد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مجمع بن جارية عن عمه أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلام. قال أحمد بن عبيد عمه يزيد بن جارية قال اخبرنا ابو عبد الله الحوض ومحمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا روح بن عباده عن سعيد عن قتاده عن الحسن في قوله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم قال لا تعتلوا بالله لا يقول احدكم اني اليت الا اصل رحما ولا اسعى في صلاح ولا اتصدق من مالي كفر عن يمينك وات الذي حلفت عليه وهو قول قتاده. حدثنا الامام ابو الطيب سهل بن محمد بن سليمان قال حدثنا ابو العباس الاصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أيوب بن سويد قال أخبرنا أسامة بن زيد الليثي عن سعيد بن المسيب عن سراقة بن مالك بن جعشم أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خيركم المدافع عن عشيرتي ما لم يأثم. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا يحيى بن منصور القاضي قال حدثنا أبو علي الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا أبو سعيد مولى بن هاشم عن عبد الله بن محمد بن أبي يحيى سحبل عن أبي عن خالد بن عبد الله المدلجي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. قال أبو علي لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن خالد بن عبد الله عن أبيه غير أبي سعيد. قال الإمام أحمد قد عد ابن أبي عاصم خالدا من الصحابة ولم يثبت له صحبة والله أعلم. قد عد قد عد أحسن عليكم. قال الباب السابع السابع والخمسون من شعب الإيمان وهو باب في حسن الخلق. سيدنا حضرتك مش معك عشان الوصلة في الهاتف. الجملة الأخيرة قد عد بسم الله. شوف كده عبد الله شيخ بيتكلم. سمعني. طب لحظة. ايوه ايوه شيخ بيتكلم. ايوه. قد عد اخر جملة. ايوه سيد. اقرأ الجملة الاخيرة دي كده. طيب الباب ال انتهينا من الباب. ما انا عارف انتهيت. اخر جملة بقى في الباب الله. اخر جملة. قال الامام احمد قد عد ابن عاصم خالدا من الصحابة ولم يثبت له الصحبة والله اعلم. واحد واحد واحد. طيب. قال ابو علي. لا اعلم احدا قال في هذا الحديث عن خالد بن عبد الله عن ابيه غير ابي سعيد. قال الامام احمد قد عد ابن ابي عاصم خالدا من الصحابة ولم يثبت له صحبة والله اعلم. ولم يثبت له صحبة. هو الذي عد ولم يثبت. صلى الله عليكم. قال السابع والخمسون من شعب الإيمان وهو باب في حسن الخلق. ودخل في هذا كاظم الغيظ ولين الجانب والتواضع. قال الإمام أحمد معنى حسن الخلق سلامة النفس نحو الأرفق نحو الأرفق الأحمد من الأفعال. وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى وقد يكون فيما بين الناس وهو في ذات الله عز وجل. أن يكون العبد منشرح الصدر بأوامر الله ونواهيه يفعل ما فرض عليه طيب النفس به سلسا نحوه وينتهي عما حرم عليه واسعا به صدره غير متضجر منهم ويرغب في نوافل الخير ويترك كثيرا من المباح لوجه الله تعالى إذا رأى أن تركه أقرب إلى العبودية من فعله مستبشرا لذلك من غير ضجر منه ولا متعسر به. وهو في المعاملات بين الناس أن يكون سمحا بحقوقه لا يطالب غيره بها ويوفي ما يجب لغيره عليه منها. فإن مرض فلم يعد أو قدم من سفر لم يزر أو سلم فلم يرد عليه أو ضاف فلم يكرم أو شفع فلم يجب أو أحسن فلم يشكر أو دخل على قوم فلم يكن أو يمكن أو تكلم فلم ينصت له أو استأذن على صديق فلم يؤذن له أو خطب فلم يزوج أو استمهل الدين فلم يمهل أو استنقص فلم ينقص أو أشبه ذلك لم يغضب وما أشبه ذلك لم يغضب ولم يعاقب ولم يتنكر من حاله حال لم يشعر حال ولم يتنكر من حاله حال ولم يستشعر في نفسه أنه قد جفى أو أوحش وأنه يقابل كل ذلك إذا وجد السبيل إليه بمثله بل يضمر أنه لا يعتدي بشيء من ذلك ويقابل كلا منه بما هو أحسن وأفضل وأقرب إلى البر والتقوى وأشبه بما يحمد ويرضى أو يحمد ويرضى ثم يكون في إيفاء ما يكون عليه كهو في حط ما يكون له. فإذا مرض أخوه المسلم عاد وإن جاءه في شفاعة شفع وإن استمهله في قضاء دين أمهله شفع وإن استمهله في قضاء دين أمهله وإن احتاج منه إلى معونة أعانه وإن استسمحه في بيع سمح له ولا ينظر إلى الذي كان ولا ينظر إلى أن الذي يعامله كيف كانت معاملته إياه فيما خلا أو كيف يعامل الناس إنما يتخذ الأحسن إماما لنفسه فيمحو نحوه ولا يخالفه. الله يزيد. الله مع الشيخ. قال والخلق الحسن قد يكون عزيزة وقد يكون مكتسب غريزة وقد يكون مكتسبا وإنما يصح اكتسابه لمن كان ستي الله يرحمه الحاجة الكبيرة بقى الشيخ يعرف كده الباب صفحة كام؟ 350 لا رقم تاب الحديث لسه خلاص 7607 الحديث 7607 الباب 57 أبو محمد أيوة نعم قال والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون مكتسبا ولما يصح اكتسابه لمن كان في غريزته أصل منه، فهو يضم باكتساب إليه ما يتممه. ومعلوم في العادات أن ذا الرأي يزداد في بمجالسة أولي الأحلام والنهى رأيا، وأن العالم يزداد بمخالطة العلماء علما، وكذلك الصالح والعاقل بمجالسة الصلحاء والعقلاء. فلا ينكر أن يكون ذو الخلق الجميل يزداد حسن الخلق بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة. وبالله التوفيق. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال أخبرنا أبو يحيى بن أبي مصرة حوى أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن إسحاق الخزاعي بمكة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مصرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع ابن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاق خلقا. وفي رواية ابن الأعرابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إبرم الأشناني قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. قال ابن عجلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أرسل يحيى بن أيوب آخره. وقد أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال حدثنا محمد بن أيوب قال حد أخبرنا سعيد بن منصور وقال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا الحاكم يحيى بن منصور قال حدثنا أبو المثنى معاذ بن المثنى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية ابن قتادة أخبرني ابن عجلان أخبرنا أبو عبد الله الحضر وأبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب من أصل كتابه وأبو سعيد بن أبي عمرو قالوا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب المعدل الأصبهاني قال حدثنا داهر بن نوح الأهوازي قال حدثنا عمر بن إبراهيم بن خالد قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبي عن جابر بن عبد الله أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني بتمام محاسن أخلاقي وكمال محاسن الأفعال. إسناده ضعيف. أخبرنا أبو علي الرزبري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن الوليد الفحام قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن مكحول عن شهر بن حوشب أنه قال يزيد ولا أعلمه إلا عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل أحب الحمد وإني أحب أن أحمد كأنه يخاف على نفسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك أن تعيش حميدا وتموت فقيدا وإنما بعثت على تمام محاسن الأخلاق. أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يزيد بن أبي العوام قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء حوى أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قال أخبرنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمن إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم. وفي رواية عبد الخالق عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حاجب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حديث النساء قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حاجب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد قال محمد بن يحيى وحدثنا سالم بن عامر قال حدثنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا حاجب بن أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال حدثنا محمد يعني بن سلمة عن بيمين زبوك ها بحبيب اه بيمين قال اخبرنا ابو بكر قال اخبرنا حاجب بن احمد قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الحارث بن عبد الرحمن بن المغيرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال أبو عبد الله وهو محمد بن يحيى أرجو أن يكون محفوظين عن أبي هريرة وعائشة, والذي يؤكد ما قال محمد بن يحيى الذهلي مرسل أبي قلابة عن عائشة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القنبي قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وقد روى يعقوب بن أبي عباد عن ابن عيينة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون وليس منا من لم ألف ولم يؤلف ولم يؤتلف. أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الله البيهقي قال حدثنا أحمد بن حسين الخصروجردي قال حدثنا داود بن الخصروجردي قال حدثنا داود بن الحسين قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعقوب بن أبي عباد قال حدثنا ابن عيينة فذكر تفرد به يعقوب بهذا الإسناد. أخبرنا أبو الحسين بن بشار البغدادي قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي قال حدثنا وهب بن جرير حوى أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا وقال خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي رواية ابن وابن إن من أحبكم إلي أحاسنكم إن من أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. روى البخاري عن أبي عمر فين الخبر سيدي؟ الخبر فين؟ قال وأخرجه من أوجه عن الأعمش على لفظ حديث أبي عمر الحوضي. رواه سليمان بن حرب وعمر بن مرزوق عن شعبة على لفظ حديث وهب بن جرير. أخبرناه أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب وعمر بن مرزوق فرقهما قال حدثنا شعبة قال أحدهما عن سليمان وقال الآخر عن الأعمش فذكر. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبدان الصفار قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان قال أخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاثا قال القوم نعم يا رسول الله قال أحسنكم خلقا. أخبرنا أبو سعد المالني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال حدثنا عمران بن موسى السختياني قال حدثنا الشيباني قال حدثنا البراء بن عبد الله عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم أحاسنكم أخلاقا ألا أنبئكم بشرار هذه الأمة الثرثارون المتفيهقون. أخبرنا أحمد بن محمد الصوفي الهروي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال حدثنا الحسين بن عبد الله القطان قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن أكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم أحسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا وإن شراركم الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. أخبرنا أبو علي الرذري وأبو الحسين بن بشران وأبو محمد السكري قالوا حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار حاول أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن عامر الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا عاصم بن عاصم قال حدثنا داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وأبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة أساوئكم أخلاقا. ورواه يزيد بن هارون عن داود بن أبي هند وزاد فيه مساوئكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. أخبرناه عبد الله بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون فذكر ولم يذكر قوله مجلسا ولا قوله يوم القيامة. أخبرنا أبو الحسين بن مشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمع أسامة بن شريك يقول شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على هل علينا حرج في كذا فقال عباد الله وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج. قالوا يا رسول الله ما خير ما أعطي العبد قال خلق حسن. الحسن أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة أو جوينة قال قال رجل يا رسول الله ما خير ما أعطي الناس قال خلق حسن قال فما شر ما أعطي الناس قال خلق سيء فانظر الذي تكره أن يحدث عنك إذا عملته في بيتك فلا تعمله. أخبرنا أبو الحسين بن فضل القطان قال أخبرنا أبو سالم بن زياد القطان قال حدثنا عبد الله بن أبي مسلم الحراني قال حدثنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن المزني أو الجهني قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما خير ما أعطي المسلم فقال خلق حسن قال فما شر ما أعطي قال قلب سوء وصورة حسنة وكلما نظر إلى نفسه أعجبته فانظر ما تحب أن يذكر منك في نادي القوم تفعله إذا خلوت. حدثنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخميمي بمكة قال حدثنا جعفر بن أحمد بن علي المعفري قال حدثنا سالم بن كثير بن عفير قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب حا وأخبرنا أبو عبد الله قال أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فرضخ الإخميمي بمكة قال حدثنا جعفر بن أحمد بن علي المعافري قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثني مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل بن مالك عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أي المؤمنين أفضل قال أحسنهم قال أحسنهم خلقا قال فأي المؤمنين أكيس قال أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا أولئك الأكياس. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب حا وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان قال أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فسألته عن البر والإثم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس لفظ حديث عبد الرحمن وحديث زيد مختصر. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فذكره رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا أبو اليمان حا وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان بن عمرو عن يحيى بن جابر عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما البر قال حسن الخلق قال والإثم ما حاك في صنف نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. وحدثنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا صفوان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى الخشاب قال أخبرنا أبو الأزهر قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا زهير بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تبارك وتعالى يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وأخبرنا أبو محمد قال وأخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب الإسكندراني سبع سنين عن عمرو عن المطلب عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأخبرنا أبو محمد وأخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا سعيد بن الأعرابي قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا منصور بن سلمة قال حدثنا ليث بن سعد حاء وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو نضر قال حدثنا ليث بن سعد حاء وأخبرنا أبو الطيب سهل بن محمد في آخرين قال وحدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا أبي وشعيب بن الليث قال أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. لفظ حديث أبي عبد الله. وفي رواية الإمام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يستدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار صائم النهار. وقال في إسنادي عن ابن الهادي عن عمرو بن أبي عمرو عن عبد المطلب بن عبد الله. وأخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان النيسابوري وأحمد بن الحسن ومحمد بن موسى قالوا حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا العباس بن محمد قال حدثنا داود بن مهران الدباغ قال حدثنا عبد الحميد بن سليمان عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القانت الذي يصوم النهار ويقوم الليل. تفرد بإسنادي عبد الحميد بن سليمان. وأخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن جابر القطان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك أن يحيى بن سعيد حدثه قال بلغني أن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامي بالهواجر. وروي أيضا عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمرو بن نطر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمران موسى بن إبراهيم الحرمي سنة 27 المروزي قال أخبرنا عبد الله بن لهيعة عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل رجلان صلاتهما واحدة وصيام نعم صلاتهما واحدة نعم حاضر يدخل رجلان صلاتهما واحدة وصيامهما وحجهما وجهادهما واصطناعهما الخير واحد ويفضل أحدهما على صاحبه بحسن خلقه بدرجة كما بين المشرق والمغرب. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار وأبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابن أبي ملاكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء ترويه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. قال أثقل شيء في ميزان المؤمن خلق حسن إن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. أخبرنا عبد الله بن يوسف الأصبهاني وقال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثنا أبو داود قال حدثنا ابن كثير قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي برة والبرة بزة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني نعم عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني وقال حدثنا أبو النضر الصغاني قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني وقال حدثنا أبو النضر وشباب شعبة قال حدثنا شعبة فذكره بإسناد غير أنه قال ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو جعفر الرزاز قال حدثنا محمد بن أحمد بن أبي العوام قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن خاله عطاء بن نافع قال وجلسنا عند أم الدرداء فحدثتنا أنها سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول دخلنا على أم الدرداء فحدثتنا أنها سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا محمد بن الحسين الحنيني هكذا قال حدثنا الله يبارك فيك سيدي قال حدثنا معلم ما حدش بيدلعنا غيرك يا سيدي قال حدثنا معل بن أسد العمي قال حدثنا أبو بدر الضبي قال حدثنا ثابت عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قلت بلى. قال طول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال حدثنا أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي أبوه دقيقي وهو محمد بن عبد الملك دقيقي عندك محمد بن عبد الملك قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا المسعودي عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يلج به الناس النار قال الأجوفان الفم والفرج. سئل عن أكثر ما يلج به الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. قال حدثنا الإمام أبو الطيب ابن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو علي حامد بن محمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا علي بن عبد العزيز بن مكة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كرم المؤمن دينه وحسبه خلقه. أخبرنا أبو حازم الحافظ قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم التميمي قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي وقال حدثنا روح بن صلاح المصري قال حدثنا موسى بن علي بن علي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فقام به وأحل حلاله وحرم حرامه، ورجل آتاه ورجل آتاه أتاه الله مالا فوصل به أقرباءه ورحمه وعمل بطاعة الله فيتمنى أن يكون مثلهما، ومن يكن فيه أربع فلا يضره ما زوي عنه من الدنيا حسن خليقة وعفاف وصدق حديث وحفظ أمانة. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو علي الرفاء قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي ظبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 من النبوة وعشرين جزءا من النبوة. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أبو أسامة الكلبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض عن الصنعاني محمد بن ثور. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا فضيل بن عياض قال حدثنا الصنعاني محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال أخبرنا قال حدثنا إبراهيم بن مهدين قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. خالفه عبد الرزاق فرواه عن معمر عن أبي حازم عن طلحة بن كريز الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. أخبرناه عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق فذكره. وكذلك رواه سفيان الثوري عن أبي حازم عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن طلحة بن عبد الله ولا بن عبيد الله عن طلحة بن عبد الله بن كريز الخزعي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن يوسف العماني قال حدثنا أبو سعيد عبيد الله بن عبد الواحد الكوفي قال حدثنا ضرار بن سرد قال حدثنا عاصم بن حميد عن أبي حمزة وهو الثمالي عن عبد الرحمن بن جبير عن كميل بن زياد النخعي قال قال علي بن أبي طالب يا سبحان الله ما أزهد كثيرا من الناس في خير عجبا ما أزهد كثيرا من الناس في خير عجبا عجبا لرجل يجيئه أخوه المسلم في الحاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا فلو كان لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا لكان ينبغي له أن يسارع في مكارم الأخلاق فإنها تدل على سبيل النجاح. فقام إليه رجل فقال فداك أبي وأمي يا أمير المؤمنين أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وما هو خير فذكر حديثا في قدوم ابنة حاتم الطائي وذكرها أخلاق أبيها وأنه لم يرد طالب حاجة قط وذكرناها في كتاب دلائل النبوة. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق والله يحب مكارم الأخلاق. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. أخبرنا أبو الحسن المكري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن داود الخفاف قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا حجاج بن دينار عن محمد بن ذقوان عن عبيد بن عمير عن عمرو بن عنبسة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة وخلق حسن. قال أحمد رحمه الله ينبغي بالصبر يعني بالصبر الصبر عن محارم الله والسماحة أن يسمح بأداء ما افترض الله وخلق حسن مكارم الأخلاق والعمل هكذا وجدته مدرجا. وهذا تفسير من قول بعض رواته. وقد أخبرنا أبو عبد الله بن عبد الله البيهقي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين البيهقي قال حدثنا داود بن الحسين البيهقي قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الحجاج بن دينار عن محمد بن ذقوان عن شارب بن حوشب عن عمرو بن عنبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما الإسلام؟ قال طيب الكلام وإطعام الطعام. قال قلت ما الإيمان؟ قال الصبر والسماحة. قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال قلت أي الإيمان أفضل؟ قال الخلق الحسن. أخبرنا أبو عبد الله البيهقي قال حدثنا أحمد بن محمد البيهقي قال حدثنا داود بن الحسين قال حدثنا حميد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني كعب بن مالك أن رجلا من بني سلمة كان يحدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق. ثم راجعه الرجل فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسن الخلق حتى بلغ 5 مرات. أخبرنا أبو علي الرذاري قال أخبرنا أبو بكر بن داس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي قال حدثنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزين بهمذان أحسن الله إليكم قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد بهمدان قال حدثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل وأخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جناد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا صدقة بن جناد جند نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن جنات قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا صدقة بن موسى قال حدثنا مالك بن دينار عن عبد الله بن غالب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يكونان في مؤمن سوء لا تكونان لا تكونان لا تكونان أحسن الله لكم خصلتان لا تكونان في مؤمن سوء الخلق والبخل وفي رواية الحافظ لا يجتمعان تجتمعان أحسن الله. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا عباس الدوري قال حدثنا عباس الدوري وقال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن معمر عن عثمان بن زفر عن بعض ولد رافع بن مكيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء الخلق شؤم وحسن الملكة نماء والصدقة تدفع ميتة السوء. وأخبرنا أبو محمد الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عثمان بإسناده ذكر مثله. وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي الفقيه قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريف قال أخبرنا أبو عمران موسى بن سهل الجوني قال حدثنا سهيل بن إبراهيم الجارودي قال حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي قال أخبرنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قالوا يا رسول الله ما الشؤم؟ قال سوء الخلق. وأخبرنا أبو الحسن بن أبي بكر الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال حدثنا سهيل بن إبراهيم الجارودي فذكره. وأخبرنا أبو الحسن قال أخبرنا أحمد بن ناجية قال حدثنا سهيل بن إبراهيم أبو الخطاب الجارودي قال حدثنا عبيد الله بن سفيان الغداني قال حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي فذكره غير أنه قال قيل يا رسول الله. فزاد ابن ناجية في إسناده رجلا وهو أولى. وكيف كان فهو ضعيف الإسناد. نعم أحسن الله إليكم. وكيف كان فهو ضعيف الإسناد. وقد روى أبو بكر عبد الله الغساني وهو ضعيف عن حبيب بن عبيد الرحبي عن عائشة مرفوعا قال الشؤم سوء الخلق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الأصم قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا إبراهيم بن شماس السمرقندي قال حدثنا الفضيل بن عياض عن ليث عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ قال قلت يا رسول الله أوصني بوصية. قال اتق الله حيثما كنت. قال قلت زدني. قال أتبع السيئة الحسنة تمحها. قال قلت زدني. قال خالق الناس بخلق حسن. وأخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا ابن الأعرابي قال حدثنا مطين حضرمي قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا جرير عن ليث فذكره بنحو غير أنه قال إن معاذ بن جبل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله. وأخبرنا وأخبرنا أبو علي الرذباري قال أخبرنا أبو طاهر محمد أبادي قال حدثنا محمد قال حدثنا حامد بن محمود قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أبو سنان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال معاذ فإذا ركب بن صفوان فإذا ركب بن صفوان نحو النبي فإذا ركب يوضعون حول النبي نحو النبي أحسن الله عليكم نحو النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله ما أرى هؤلاء إلا سائلوك عني فأوصني وأجمع. فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالط الناس بخلق حسن. وخالط نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عمرو بن السماك قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا قبيصة حاء قال وأخبرنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أحمد بن سيار قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان حاء. وأخبرنا أبو الحسن المكري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وأخبرنا قال وحدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن وإذا عملت سيئة فأضف إليها حسنة تمحها. وفي رواية الحافظ وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كذا قالوا عن أبي ذر وكلاهما مرسل. وسفيان أحفظ غير أن له عن معاذ شواهد. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني قال حدثنا جدي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني حرملة بن عمران التجيري أن أبا السميط سعيد بن أبي سعيد المهري حدث عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني. قال عبد الله ولا تشرك به شيئا. قال يا رسول الله زدني. قال إن أسأت فأحسن. قال يا رسول الله زدني. قال استقم وليحسن خلقك. وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو سعيد يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني حرملة فذكره بإسناده مثله غير أنه قال وليحسن خلقك للناس. أخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا إسحاق بن جابر القطان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثني يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل قال كان آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جعلت رجلي في الغرز قال أحسن خلقك للناس معاذ بن جبل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم المرء دينه ومروءته وعقله وحسبه خلقه. حدثنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فردقن الإخميمي قال حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة قال حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني قال حدثني أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لا عقلك التدبير ولا ورعك الكف ولا حسبك حسن الخلق. أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا جدي قال حدثنا عيسى بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن محمد العطار قال حدثنا أبو حمزة محمد بن ميمون السكري قال أخبرني إبراهيم الصائغ عن حماد عن إبراهيم قال قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه التوفيق خير قائد وحسن الخلق خير قرين والعقل خير صاحب والأدب خير ميراث ولا وحشة أشد من العجب. حدثنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد القطان بالساوة قال نعم قال حدثنا أبو العباس الصرصري قال حدثنا أبو عيسى الأنباري قال حدثنا أبو حاتم العسكري قال حدثنا القاسم بن عبد الله الجرمي قال حدثنا عبد الرزاق قال كان معمر كثيرا ما يستعيدني في هذا الكلام يقول يا عبد الرزاق أعد علي ذلك الكلام فأقول حدثني عن بسة القرشي قال قال رجل لأحنف بن قيس دلني على مروءة بلا مؤونة قال عليك بالخلق الفسيح والكف عن القبيح واعلم أن الداء الذي أعيى الأطباء اللسان البذيء والجو. نعم اللسان اللسان أحسن نقول اللسان اقرأ يا عمي واعلم أن الداء الذي أعيى الأطباء اللسان البذيء والفعل الرديء. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أبو عثمان الخياط قال سمعت السرية يقول بلغني عن جهم بن حسان أنه قال قال رجل للأحنف بن قيس يا أبا بحر دلني على أحمد أمر عن على أحمد أمر عاقبة فقال له خالق الناس بخلق حسن وكف عن القبيح ثم قال له ألا أدلك على أدوى الداء قال بلى قال اكتساب الذم بلا منفعة واللسان البذيء والخلق الرديء. وأخبرنا أحمد بن محمد الصوفي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدين قال حدثنا بهلول بن إسحاق بن بهلول قال حدثني أبي عن يحيى بن المتوكل عن هلال بن أبي هلال القسملي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق السوء يفسد الإيمان كما يفسد الصبر للطعام. قال أنس وكان يقال إن المؤمن من أحسن شيء خلقا وروي في معناه أحسن شيء ماشي نعم أحسن الله إليك وروي في معناه بإسناد آخر ضعيف. أخبرنا أبو سعد المالكي قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ قال أخبرنا محمد بن أبي سويد وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا شيبان قال حدثنا عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب وقال ابن عبد العزيز سمعت محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الخلق يذيب الخطايا كما تذيب الشمس الجليد. زاد ابن عبد العزيز وإن الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخلق السوء وإن الخلق السوء نعم يفسد نعم يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. تفرد به عيسى بن ميمون عن محمد بن كعب وكان ضعيفا وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه. أخبرناه أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا أسلم بن سهل محشل بحشل محشل با بحشل. قال حدثنا حسين بن سلمة بن أبي كبشة قال حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا النضر بن معبد الجرمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الصبر العسل. تفرد به النضر بن معبد أبو قحدم وهو ضعيف. وأخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سعيد بن فردخ الإخميمي بمكة قال حدثنا أبو حاتم عقبة ابن محمد بن حبيب البلخي الزاهد قال حدثنا ابن أبي الثميلة المروزي حاوى أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الزبير بن عبد الواحد الحافظ الأسد أبادي قال وحدثنا أبو سعيد وحدثنا أبو سعيد محمد بن القاسم بن حامد الفريابي قال حدثنا محمد بن حمدان ابن أبي ثميلة قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني محمد بن حمدان بن سقير قال حدثنا ابن أبي تميلة قال حدثنا الفضل بن موسى السيناني عن سفيان بن سعيد الثوري عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق زمام من رحمة الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الملك والملك بيد الملك ملك بيد الملك، والملك يجره إلى الخير والخير يجره إلى الجنة، وسوء الخلق زمام من عذاب الله في أنف صاحبه، والزمام بيد الشيطان والشيطان يجره إلى الشر والشر يجره إلى النار. وفي رواية ابن يوسف من غضب الله بدل قوله من عذاب الله والباقي سواء، ورواية ابن يوسف عالية ورواية شيخنا وقعت نازلة، وروي ذلك من وجه آخر ضعيف عن الفضل بن موسى كما أخبرنا ابن موسى عن الفضل بن موسى فضيل عن الفضيل بن موسى كما أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد صالح بن محمد بن داود الترمذي بمكة قال حدثنا محمد بن المكي الفضل بن موسى لا الفضل بن موسى الفضل بن موسى السيناني نعم قال أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو محمد صالح بن محمد بن داود الترمذي بمكة قال حدثنا محمد بن المكي حدثنا أبو شعيب صالح بن كامل قال حدثنا محمد بن عبد ربي قال حدثنا الفضل بن موسى فذكره بإسناده ومعناه، وكلا الإسنادين ضعيف، ورواه شيخ من أهل نيسابورة يقال له محمد بن حمد بن محمد بن إبراهيم أبو بكر الحيري عن محمد بن يحيى الذهلي عن أبي نعيم عن سفيان الثوري بإسناده مثله، وهو فيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال حدثنا أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان قال حدثنا محمد بن حمد قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي أبو نعيم قال حدثنا سفيان فذكره، وهذا وهم من هذا الشيخ وليس من هذا الوجه أصل والله أعلم. أخبرنا أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبدان الجواليقي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الله بن يزيد البكري قال حدثنا أبو غسان الإسماعي قال سمعت داود بن فراهيد يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا والله ما حسن الله خلق رجل وخلقه فتطعمه النار. ورواه أيضا سوار بن عمارة عن أبي غسان محمد بن مطرف. أخبرنا الإمام أبو إسحاق الإسفرايني وقال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي الجوسقاني وقال حدثنا حسن بن سفيان قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا القاسم بن عبد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سادة بن آدم حسن الخلق ومن شكوته سوء الخلق. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل بن نظيف بمكة قال حدثنا أبو الفضل العباس بن محمد ملاء قال حدثنا محمد عبد الرحمن بن كامل قال حدثنا أبو عتبة ليث بن هارون العكي قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر العكلي صلى الله عليه وسلم عن شعبة بن الحجاج عن عوية بن قرة قال قال عمر رضي الله عنه ما أفاد امرؤ بعد إيمان بالله خيرا من امرأة حسنة الخلق، وما أفاد امرؤ بعد كفر بالله شرا من امرأة حديدة اللسان سيئة الخلق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نعم أعوذ بالله صحيح قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الهيثم المقري ببغداد وروي من وجه آخر عن معاوية بن قرة عن أبيه عن عمر نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي بن الهيثم البكري ببغداد قال حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال حدثني أبي عن شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم رجل كان له دين فلم يشهد، ورجل أعطى سفيها ماله وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كانت عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا موسى بن إسماعيل بن إسحاق قاضي حدثنا محمد بن أحمد بن البراء قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس قال حدثنا عبد المنعم بن إدريس قال حدثنا عبد الصمد بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال موسى عليه السلام يا رب أمهلت فرعون 400 سنة 400 سنة وهو يقول ربكم الأعلى ويكذب بآياتك ورسلك فأوحى الله إليه أنه كان حسن الخلق أهل الحجاب فأحببت أن كافئه. أخبرنا أبو عبد الله الحاضر اللي بقولهم ما علمت لكم الإله غير أحسن الخلق يذبح أبنائهم ويستحي نسائهم ذا الخلق. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت علي بن حمش هذا يقول سمعت محمد بن إدريس ده عبد محمد بن إدريس متروك. نعم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت علي بن حمش هذا يقول سمعت محمد بن نعيم يقول سمعت محمد بن شعيب الأسدي يقول حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن الحسن قال من ساء خلقه عذب نفسه. أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا الحسن بن عمرو قال سمعت بشرا يقول قال الفضيل لا تخالط إلا حسن الخلق فإنه لا يأتي إلا بخير ولا تخالط سيء الخلق فإنه لا يأتي إلا بشر. أعوذ بالله من الشر أعوذ بالله. بارك الله فيكم أحسن الله لكم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.